وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية. ايش يقصد هذا؟ الذي قال فلو كثير منهم انما ينظر من تفسير القران والحديث فيما يقوله موافقه على المذهب فيتاول تاويلات. ايش يقصد؟ يعني انه اعتقد اعتقادا ليس مبنيا على الكتاب والسنه، ثم لما انصرف الى الكتاب والسنه حاول ان يحرفه ان يلوي اعناق النصوص لتوافقه. وهذا هو الزنديق، هذه هي الزندقه. قال وهذا في بدع الكبار في الرافضه والجهميه. فالرافضه من شبهته من الكتاب والسنه ليس له شبهه، هي عقيده يهوديه مجوسيه نصرانيه، ثم حاولوا ان يعطوها صبغه شرعيه. قال فان الذي وضع الرافضه كان زنديقا، ابتدا تعمد الكذب الصريح الذي يعلم انه كذب. انسان يخترع الاحاديث ليروج عقيدته، هل سبب انحرافه سوء فهمه؟ لو كان سوء فهم ما اضطر الى الكذب على رسول الله، لكنه لما كان في نفسه عنده عقيده معينه ولم يجد لها شيئا في الكتاب والسنه يدل عليها اضطر الى ان يكذب ويختلف. اما لو كان قاصدا للحق فما الذي يحمله على الكذب؟ قال كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه اولئك. فهل نجعل حكم المتاخرين كالمتقدمين؟ لا. فهل نجعل حكم المتاخرين مراقب من عوامهم حكمهم كحكم عبد الله بن سبا؟ لا شك ان الفرق شاسع بين هذا وهذا. قال وهم، ثم جاء من بعدهم من ظن صدقا وافتراه اولئك وهم في شك منهم، كما قال تعالى وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وكذلك الجهميه. نعم هذا في النسخه التي عندكم. لا هذه صحيحه، انا كنت قد نقلت مثلكم لكن اشكلت علينا الايات كنت اذكر ما راجعتها صورته أن تصور. وهذه من العيوب طبعة الفتاوى التي بين أيدي الإخوة. طبعا هذه المشكلة استدركت عندما أعيد طبع أو أعيد تصوير الفتاوى صفحة في مجلد كما هي، لكن مواضع الآيات استبدلت برسم العثماني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع الملك فهد وبعد مصحف الشريف. قال وكذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص أصلا، لا آية ولا حديث، لا آية ولا حديث ولا أثر عن الصحابة، بل الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده التنبؤ هذا، لم يكن قصده اتباع الأنبياء، بل وضع ذلك كما وضعت عباد بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوثان وغير ذلك من أديان الكفار، مع علمهم بأن ذلك مخالف للرسل كما ذكر عن مبدلة اليهود، ثم فشى ذلك في من لم يعرفوا أصل ذلك. واضح هذا الكلام؟ ننتقل إلى النوع الثاني من المبتدعة. النوع الأول زنادقة. ما هي صفتهم؟ لا الفرقة الأولى ليس سوء فهم كالجهمية وغلاة الرافضة، أنهم اعتقدوا عقيدة واضح دون أن ينظروا إلى الكتاب والسنة أصلا، ثم لما جاءوا الكتاب والسنة حاولوا أن يوفقوا أو أن يجعلوا النصوص توافق عقيدتهم، فهم لم ينظروا في الكتاب والسنة طلبا للهدى، وإنما أرادوا أن يروجوا عقيدتهم بأن يحتجوا عليها أمام الناس بحجج من الكتاب والسنة. هم لم يجعلوها عمدة ولكن جعلوها حجة. قال وهذا بخلاف بدعة الخوارج، وهذا بخلاف بدعة الخوارج، فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه، ومقصودهم اتباع القرآن باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة. واضح هذا.

في نظرهم يعني ما هم عليه وحرفوا معناه وما فهموه أصلا ما فهموا معناه. فما ظنك في الأحاديث التي ظاهرها يخالف كلامهم؟ قال فتبين أن استدلالهم باطل قطعا. ثم قال الوجه السادس أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأئمة لا يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين، وإنما يراد به العقل الذي في الإنسان الذي هو عند من يتكلم في الجوهر والعرب، يعني في لغة من عنده جوهر وعرب يشتركون العقل الذي في الإنسان على لغة الجوهر والعرب. هم جوهر عرب؟ عرب، لأنه ملك كما قال إمام أحمد غريزة. قال الذي هو عند من يتكلم في الجوهر والعرب من قبيل الأعراب لا من قبيل الجواهر. وهذا العقل في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا كما يجيء في القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال رحمه الله وهذا كثير. وهذا مثل رفض السمع، أنا ستكلم في مسألة دقيقة انتبهوا لها. وهذا مثل رفض السمع فإنه في الأصل مصدر سمع يسمع سمعا، وكذلك البصر فإنه مثل الإبصار. ثم يعبر بهذه الألفاظ، إيش هذه الألفاظ؟ المصادر السمع العقل البصر، عن القوى التي يحصل بها الإدراك. يعني قوة الإبصار إيش تسمى؟ بصر، واضح؟ فيقال القوة التي في العين ليس العين قوة الإبصار يقال لها بصر، والقوة التي يكون بها السمع سمع، مع أن الأصل في السمع إيش هو؟ القوة التي يكون بها السمع عملية السمع السمع نفسها حدث المصدر يدل على الحدث، واضح؟ فالأصل في العقل أنه إيش؟ إذا الأمر معنوي يعني ليس جوهرا. قالوا بهذين الوجهين يفسر المسلمون العقل. أي وجهين؟ أي أنه الحدث، أي أنه الحدث نفسه، أو هو القوة التي يحصل بها الحدث. قال رحمه الله ومنهم من يقول العقل هو من جنس العلم. إيش يعني من جنس العلم؟ العقل من جنس العلم يعني أن العقل هو المعقولات كما أن العلم هو المعلومات، كما يقوله القاضي أبو بكر أو أبو بكر بن الباقلاني وأبو الطيب الطبري وأبو يعلى ابن الفراء وغيره. إيش يعني؟ كما قلت أي هو المعقولات. يقول رحمه الله ومنهم من يقول هو الغريزة التي بها يتهيأ العلم. طبعا قول الإمام أحمد أنها الغريزة فمسيكين إيش معناه؟ يشير أنها مخلوقة، يشير إلى أنها مخلوقة لأن الغرائز يعني ما خلق أو وضع وركب في الإنسان. قال التي بها يتهيئ للعلم يعني هي الملكة التي وضعت في الإنسان يتمكن بواسطتها من الإدراك، كما نقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي. ويدخل في ذلك العقل العملي. ما معنى العقل العملي؟ قال هو العمل بمقتضى العلم. وأما تسمية الشخص العاقل وهذا الذي يريده الآن، وأما تسمية الشخص العاقل عقلا أو الروح عقلا فهذا وإن كان يسوغ نظيره في اللغة، فقد يسمون الفاعل الشخص في المصدر، يعني المبصر يسمى بصر، الآكل يسمى أكل، الشارب يسمى شرب، هذا غير معروف في اللغة. نعم سمع في اللغة قليلا، والشيخ منصف قال نعم وإن كان يسوغ نظيره في اللغة، فقد يسمون الفاعل الشخص في المصدر فيسمى عدلا. تقول رجل عدل، إيش يعني؟ الذي قام به العدل العدالة، ورجل صوم وفطر، واضح؟ قال فليس هذا من الأمور المضطردة في كلامه. نعم سمع لك ليس مضطربا، فلا يسمون الآكل والشارب أكلا وشربا، هذا غير معروف في اللغة. قال ولو كان ذلك مما يسوغ في القياس، الآن يتنزل الشيخ